كانت واحدة ست، واحدة ست ممكن في الخمسينات من عمرها أو في أواخر الأربعينات. أنا مجرد ما شفتها أنا، يعني لو قلت لكم أنا كنت عايز أنط من البلكونة لولا أن أختي جوه، هو ده اللي منعني. دخلت أجري، أول حاجة عملتها جريت على التلفزيون، شغلت قناة المجد وعليت صوت القرآن على الآخر، وبعد كده دخلت على أختي صحيتها من النوم. قامت مفزوعة جدا، ما حكيت لهاش اللي حصل خالص، لكني قلت لها ما أنا قاعد لوحدي واصحي بقى ناكل ولا نعمل أي حاجة مع بعض. مين بقى دي؟ أنا ما أعرفش. اتكرر الموضوع مرة واثنين وأكتر من مرة، ولكنه كان بيتكرر في أحلامي. ما شفتهاش تاني بوضوح غير في الأحلام، وكنت بشوفها واقفة عند طرف السرير بتاعي، وأشوفها وأنا طالع على السلم راجع البيت ألاقيها واقفة قدام باب الشقة. لا بتأذيني ولا بأذيها ولا في أي حاجة، وحتى بعد كده رؤيتي ليها كانت كلها في الأحلام، وما حكيتش الموضوع لأي حد. لكن هي بتظهر لحد دلوقتي؟ أيوة بتظهر لحد دلوقتي. في البداية كلنا بنسمع من خلال القصص أو التجارب كلمة طلسم، تعزيمة. السؤال يعني إيه طلسم، ويعني إيه قدرته، هي إيه أصلا، وطريقة تفعيله، وليه دايما بيرتبط بالجن والأعمال. الطلسم هو عبارة عن رمز أو شفرة ليها معنى، وهو بمثابة مفتاح خاص بيفتح البوابات بين عالم الإنس وعالم الجن. بينقسم الطلسم لست أقسام: طلسم علوي، وطلسم سفلي، وطلسم حرف علوي، وطلسم حرف سفلي، وطلسم خواتم، وطلسم لعنات. تحت كل قسم من الأقسام دي بيتواجد أنواع كتير من الطلاسم، منها طلاسم للربط، وطلاسم للقلب، وطلاسم للمحبة، وطلاسم للأذى، وطلاسم لكل أغراض السحر اللي تخطر على بالك. بمعنى انك مثلا ممكن تعمل او يتعمل لك والعياذ بالله يعني طلسم للمحبه باستخدام الخواتم او اللعنات او الحروف. وكل دجال ليه سحر بيستخدمه حسب قدرته وحسب العهود والقرابين اللي بيقدمها. طب يعني ايه طلسم ربط او طلسم محبه او طلسم ايذاء؟ باختصار طلسم بيسخر خدمه المحبه او خدام او خادم لربط الانس بشخص تاني. طب انا عايز اشرح بطريقه مبسطه، معلش. كل واحد فينا دلوقتي ليه رقم تليفون أو موبايل، لما بتتصل عليه أو بتطلبه بيرد عليك، بس مش على طول هيرد عليك، ممكن أحيانا يكون مشغول أو مغلق. بالظبط هو ده الطلسم، عبارة عن رقم أو وسيلة اتصال بالجن، مجرد ما بتقوله أو بتكتبه بيتواصل معك. يعني هتلاقي في كتب السحر طلاسم للملوك السبع الأرضيين، وأحيانا ممكن تفعل طلسم وما يحصلش إجابة لأن الجن والطلاسم ليها برضو أسرار مش كلها معانا. فالموضوع يعني فعلا متشعب. تعالوا نروح لتجربة محمد مثلا. محمد بيقول أنا ما مرتش بالتجربة بشكل مباشر، لكن سمعت حكاية غريبة حكاها لي التربي المسؤول عن الترب والمقابر بتاعتنا في البلد. هنقلها لك يا يونس زي ما سمعتها. المقابر عندنا موجودة في آخر القرية قريبة من منطقة زراعية. التربي قال لنا أنه ورث الشغلانة دي عن والده، واللي ورثها بدوره عن جده. بيقول انه بعد ما استلم الشغلانه في فتره كان بيسمع اصوات وصراخ بشكل يومي جاي من قبر معين، قبر زي اي قبر عادي يعني، ما بيميزوش حاجه مختلفه يعني. في الاول كان بيخاف من اللي بيحصل، وصوت الصرخات كان مخيف مفزع، وتسبب له الموضوع ده في فزع كبير لدرجه انه كان بيصحى من النوم مذعور وبيحس بتقل وبخنقه في صدره، ولكن عمره ما فكر يقرب ولا يشوف لانه كان مرعوب. ولكن بيقول انه بمرور الوقت اتعود على الاصوات دي، وبقت يعني بيقول حاجة ماليش دعوة بيها، ده العالم التاني ولا اتدخل ولا هم يتدخلوا، كل واحد في حاله. لغاية ما في يوم كان بيمر بالليل وشاف راجل شكله غريب كان واقف وسط المقابر، وتحديدا عند القبر اللي كان بيسمع منه الأصوات. الراجل ما كانتش ملامحه واضحة بسبب الضلمة، لكن كان واضح انه ضخم البنيان وطويل، وكان لابس جلابية لونها غامق. اضطر بيشك في الراجل ده، وكل اللي كان في دماغه انه حرامي من نباشين القبور، ودول ما فيش اكتر منهم يعني. بيقول اتسحبت عشان ما اعملش صوت، لان انا عايز اعرف الراجل ده واقف ليه من غير ما ياخد باله مني، برغم خوفي ورعبي، لكن انا عايز اعرف برضو بيعمل ايه. بيقول الراجل واقف زي التمثال، لا بيتحرك ولا بيصد ولا بيرد، كأنه مفيش روح. بعدها وطى على الارض بهدوء وحفر، وكان بيدفن شيء حجمه صغير. وبعد ما خلص دفن الشيء ده وردم عليه، وبعدين مشي بسرعة واختفى وسط الضلمة. وصل التربي، راح عند القبر وبدأ يحفر وعايز يشوف الراجل ده كان بيدفن ايه. لقى حتة جلد شبه جلد المعيز وريحتها وحشة جدا، وملفوفة على هيئة اسطوانة ومكتوب عليها كلام مقلوب وآيات معكوسة، وملفوفة بخيط اسود ومغروس فيها دبابيس رفيعة. فك لفة الجلد ولقى جواها صورة بنت من أهل القرية ومكتوب عليها موت سرطان عذاب. التراب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخد قطعة الجلد دي، وتاني يوم راح وداها لشيخ من المشايخ قال له ده سحر، وأكيد الرجل اللي دفنه ده دجال متعود يدفن السحر في المنطقة دي. رجع التراب للمقابر وحفر حوالين القبر ده، وطلع فعلا فيه كتير من السحر مدفون ما بين عظم وجلد وورق وصور وحاجات كتير وإفال وحاجات من زمان واضح. التراب بيقول انه بعد لما خرج الحاجات دي ما بقاش يسمع ولا صرخة جاية من عند القبر. ومن محمد لصفاء، صفاء بتقول من سنة كنت أنا وأهلي في فرح، وخلال الفرح بدأت أحس بوجع خفيف في جنبي اليمين. الوجع غريب بس كنت قادرة أتحمله يعني عادي، وقلت أكيد هيروح لوحده زي أي شكة بتيجي يعني. لما رجعت البيت الوجع بدأ يزيد بطريقة لا تحتمل، حسيت إن في سكاكين بتقطع في بطني وبدأت أصرخ. على الساعة 1 بالليل كان بابا واخدني للمستشفى، وهناك الدكتور قال إزاي ده هتنفجر ولازم تعمل عملية فورا. وفعلا دخلت أوضة العمليات وتمت العملية والحمد لله، بس كان لازم أفضل تحت الرعاية والملاحظة 3 أيام. الأوضة اللي كنت محجوزة فيها كانت قريبة من قسم الرعاية، وفي يوم وأنا نايمة حسيت أن أنا مش قادرة أخد نفسي، مخنوقة لدرجة أن أنا كنت عاوزة نادي على أي حد يساعدني، بس حسيت أن أنا متكتفة على السرير، لحد لما يدوب قدرت أتحرك ولمحت راجل لابس عباية سودة ووقف في نص الأوضة وخرج. خفت، ترعبت، مين اللي واقف ده؟ حاولت اقتنع نفسي واقول هو ممرض ولا حد دخل غلط ولا الله اعلم. تاني يوم بسال ممرضه بقول لها هو في دكتور او ممرض بيمر بالليل على الحالات، او تحديدا امبارح بالليل؟ قالت لها لا، قسم التمريض هو اللي كان موجود وكلنا ممرضات بنات، مفيش رجاله اصلا. خفت، طلبت من ماما تبات معايا في الاوضه، لكن اداره المستشفى رفضت، وكان مطلوب ان انا ادفع مبلغ تاني لو عايزه ده، وبصراحة الميزانية ما كانتش بتسمح. تاني يوم لقيت خبط جامد على باب الأوضة في المستشفى بطريقة مزعجة، كأن حد محتاج حاجة ضروري، ولمحت ضل واقف من ورا الباب. الكلام ده كان بيحصل بالليل، بس مع تكرار الخبط ما بقتش قادرة أتحمل، وفكرت أن في بقى حد حاططني في دماغه وعايز يطفشني أو يخوفني. تالت يوم صحيت بدون سبب، أول ما فتحت عيني لقيت نفس الرجل اللي كنت شفته قبل كده، بس كان قاعد على السرير وبيبرقني. اقسم بالله مت في جلدي، ما بقتش قادر افتح بوقي او انادي على اي حد، وكان ماسك في ايده شمعة. حسيت باشعاره وانا جسمي كله اتنفض واتكهربت من الرعب والخوف واتشليت. كل ما اجي اغمض عينيا اشوف الراجل ده ملامحه مقلوبة، مجرد ما اغمض عينيا اشوفه برضه بس ملامحه مقلوبة كأنه شيطان او جن، وافتح عينيا تاني من كتر الخوف. قرب مني ونقط من الشمعة اللي معاه اللي مولعة على ايدي ولسعني بيها، نقط على ايدي بالضبط 3 نقط، وانا كل اللي على لساني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدها مشي. اقسم بالله ان انا لحد دلوقتي متأكدة ان انا اللي شفته ما كانش حلم ولا كان هلاوس. اول ما النهار طلع صممت ان انا لازم اسيب الاوضه، والحسن الحظ كانت حالتي بقت كويسه فاتكتب لي خروج ورجعت البيت. ما حصلش حاجه تاني الحقيقه بعدها، بس هو ده اللي مريت بيه. من صفاء لاحمد من الجيزه اللي بيقول هتكلم عن حكايه غريبه شويه حصلت في بيت مهجور قريب من البيت اللي انا ساكن فيه. الحكايه حسب ما سمعتها ان زمان في سنه من السنين اصحاب البيت ده كانوا عاملين حفله كبيره، حفله خطوبه او زفاف، وعازمين ناس كتير. اجتمع أهل العروسين وبدأوا يجهزوا الأكل علشان الضيوف، وبدأت الأغاني تشتغل والزغاريت وكل الكلام الحلو والجميل اللي احنا نعرفه في المناسبات السعيدة. نفس الوقت اللي كانت فيه خالة العريس وقفت في المطبخ وبتطبخ، انفجرت أنبوبة الغاز وحصل حريق رهيب في البيت، وتقريبا معظم الموجودين يماتوا محروقين يتصابوا إصابات خطيرة. الناس اللي ماتت جثثهم اتفحمت، ومن ضمن اللي ماتوا للأسف كان العريس والعروسة. حادث مؤسف جدا، والفرح اتحول لمأتم زي ما بيقولوا. بعد مدة قام الورثة بعمل ترميمات للبيت وشوية تجهيزات وعرضوه للبيع. فضل معروض مدة طويلة وكل شوية قللوا في السعر بتاعه لحد ما اشترى مهندس كان بيدور على بيت يتجوز فيه. لما جه المهندس ده وسكن فيه هو ومراته، قعدوا 4 أيام بالظبط وبعدين سابوه. لما الناس سألوا عن السبب اتقال البيت ملعون وحصل لهم حاجات محدش بيصدقها. قال انه احيانا كان بيصحى من النوم هو ومراته على اصوات ناس بتتكلم واصوات ناس بتبارك لبعضها واصوات زغاريت. وقال كمان انه اوقات كان بيشوف ظلال ناس بتتحرك من وراء ازاز الاوضه الشفاف وناس تانية بتجري، وبيشوف اثر كان في ناس مشتعله. وفي يوم كانت مراته في زياره لاهلها وكان نايم في البيت لوحده، صحي على صوت خبطه ففكر ان ده صوت الباب ومراته رجعت. قام يشوف لكن لقى الباب مقفول ومراته ملهاش اثر. رجع يكمل نومه، حاول ينام بس المره دي فضل يفكر في الامور الغريبه اللي بتحصل في البيت. اتقلب على جنبه شاف على الناحيه التانيه من السرير فستان فرح مفروش على السرير ومفروض جنبه. وبعد كده سمع من الحمام صوت واحده بتغني. خاف وفضل يقرا قران بصوت عالي، بس الموضوع ما انتهاش. المهندس لما جاي يقوم لقى ناس بتتحرك يمين وشمال وكأنه اتنقل لمكان تاني. بيقول بعد كده بدأت كل الأحلام ليا ولمراتي بناس بتتحرق وكوابيس لوجوه محترقة، وكان القرار انهم يسيبوا البيت ده تماما. يلا بينا الفاطمة. فاطمة بتقول التجربة بتاعتي بدأت من زمان، أنا والدتي من الأرياف من دسوق بس اتجوزت وعاشت في اسكندرية. وفي يوم كنا رايحين نزور قبر جدي أبو ماما في المقابر في دسوق. جدي الله يرحمه كنت أعرف أنه كان معالج بالقرآن لو حد ممسوس أو محسود أو معمول له عمل، وكانت ناس كتيرة جدا بتجيله من كل مكان. المهم لما رحنا نزوره في المقابر كان الوقت بالليل، فأنا زي أي طفلة كنت بلعب وبجري في المقابر، بس اللي حصل إن أنا اتكعبلت ووقعت في تربة مفتوحة قدام قبر جدي. وقعت والصبار اللي بيبقى مكتوب عليه يعني آسف محطوط تحت اسم الميت يعني اتقطع أو اتخلع ووقع فوقي. من الوقعة والخضة أغمى علي. لما فقت عرفت إن أنا كنت نايمة يوم كامل. والدتي حكت إن هما لما طلعوني من التربة كنت مبرقة وجسمي مخشب زي الحجر. روحوني البيت وفضلوا يفوقوني، فقت وقلت لهم عاوز أنام. وكنت بصحى وفتح عيني وافضل ابص على السقف وما كنتش بتكلم واضم رجليا وعيط واترعش وارجع انام تاني. امي فضلت تقرا عليا القران وانا فضلت اصرخ وعيط لحد ما فقت ورجعت لطبيعتي. انا مش فاكره اي حاجه الحقيقه. الايام اللي بعد كده كنت لما باجي انام واجي اقفل نور الاوضه كنت بسمع خطوات حد بيمشي في الاوضه جنب السرير، مش خطوات مشي، خطوات كأن حد حافي وبيزحف برجليه على الأرض. كنت بحط راسي على المخدة وغطي راسي بالمخدة التانية علشان أهرب. قعدت وفضلت في الحوار ده يجي سنة لحد ما فضلت أداوم على صورة البقرة يوميا. كل حاجة راحت، ومن وقتها بقى عندي ورد يومي ان انا لازم اقرا سوره البقره يوميا، واليوم اللي ما بقراهاش فيه انا اعصابي بتكون تعبانه جدا. والى حسن تجربته بيحكيها انه سمع قصص كتير عن نداها، بس القصه دي حكاها له جده رحمه الله عليه وأكد له أنها حقيقية. وبيقول جدي راجل محترم. جدي كان عايش في قرية ريفية قريبة من المنصورة، وقال إن كان ليهم جار طيب اسمه عبيد، كان مشهور بأخلاقه الكويسة وإنه طول عمره في حاله، وكان دايما بيسهر عند ترعة قريبة من البيت اللي هو ساكن فيه. كان ياخد القصب ويقعد يمص في القصب هناك. وفي يوم هو قاعد هناك شاف واحدة ست جميلة كانت واقفة على الناحية التانية من الترعة. عبيد بيقول انها كانت اجمل ست عينه شافتها وجات عليها في حياته، حسن وجمال لدرجة انه كان عاوز ينزل في المية ويعدلها ناحية التانية. بيقول كأني اتسحرت. اما مراته فكانت شايفاه واقف ما بيتحركش، ففضلت تنادي عليه بقلب صوتها، ولا هو بيرد ولا بيصد ولا أي حاجة، ولا هي شايفة الناحية التانية في ستة أو أي حاجة من الكلام ده خالص. اللي حصل إن عبيد بدأ يقرب من المية وخلاص هينزل، لكن بنته الصغيرة كانت أمها بعتتها وجات تنادي عليه، فاق ورجع لطبيعته وتراجع عن إنه ينزل في الترعة. وفي الوقت ده بيقول بصيت ما لقيتش البنت أو الست الجميلة اللي كانت واقفة. من بعد اليوم ده وعبيد بقى كل تفكيره منصب فيها، بيدور عليها وإزاي اختفت وإزاي ظهرت. مسحور، حكى عن أوصافها لكل حد يعرفه وقالوا له مفيش حد في القرية بالمواصفات دي. زوجته بتحكي وبتقول أحواله اتغيرت، ما بقاش هو عبيد اللي عرفه، ساكت، بيسهر كتير، ما بيأكلش كويس، يحب يقعد في الضلمة، يدخل الحمام يقعد بالساعة، وخبط عليه زعق ويقول لي لما أحب أخرج هخرج. لحد ما في يوم عبيد كان سهران وما كانش جاي لي نوم، وبعدين مراته لقيته قام من مكانه وسألها إذا كانت سمع الصوت اللي هو سمعه. قالت له لا أنا مش سمع حاجة. قال لها أنا سمع صوت بنت بتنادي عليا باسمي، في صوت ست بتنادي عليا وبتعيط وبتقول لي الحقني. قالت له مش سمع حاجة، ما ادهاش فرصة تتكلم، زقها وفتح الباب وخرج يجري. مراته صوتت وخرجت تجري وراه. وصل لحد الترعة لقيته نزل المية، فضلت تصرخ وتنادي على الجيران وأهل البلد. طبعا عشان السلطات صوتها حاد وعالي الناس اتجمعت، بس للأسف إنهم على ما وصلوا لقوا جثة عبيد طافية فوق المية. عبيد مات غريق في أقل من دقيقتين. وعبيد بالمناسبة كان بيعرف يعوم كويس، وبالمناسبة كمان الترعة ما كانتش عميقة لدرجة إنه يغرق فيها أصلا. لما طلعوا جثة عبيد من الترعة بيقولوا منظره كان غريب جدا. جسم عبيد كان منفوخ ووشه منفوخ، وكأن عبيد غرقان بقاله أيام في الترعة. سر موت عبيد واللي حصل في الليلة دي لحد دلوقتي مش مفهوم، بس كل الناس يعني القدام يعني أجمعوا إن ده نتهي عبيد. الحقيقة فين؟ الله أعلم. قبل ما نروح للتجربة اللي معانا بعد كده، احنا دايما بنقول لكم احنا قررنا بقى لنا مدة ومكملين على طول في الخير اللي حضراتكم بتعملوه ومكملينه مع بعض. واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنتبرع علشان نعمل خير. بتتبرع على رقم فودافون من فودافون كاش على الرقم اللي هقوله لحضرتك حالا، 010-13-19-4944، 010-13-19-4944. بتحول على فودافون كاش لهذا الرقم أي مبلغ، والمبالغ بنجمعها مع بعض وبتدخل في أعمال خير كتير، وربنا يتقبل من الجميع. تعالوا روح فادي بيقول كنت في أولى جامعة، وتحديدا أيام الامتحانات كنت متعود أسهر بالليل في أوضتي أذاكر. في اليوم ده أنا كنت سهران وكانت الساعة تقريبا 12 بالليل وكل اللي في البيت كانوا نايمين. كنت متعود أذاكر على نور أباجورة وأطفي كل نور الأوضة علشان أبقى مركز في الكتاب ومفيش حاجة تشتت تفكيري. الساعة واحدة سمعت صوت قطط بتتخانق قدام باب الشقة. عندنا قط أسود أحيانا بيخرج يقعد قدام باب الشقة، ولما بيحب يدخل كان بيخبط أو يعمل صوت علشان حد يفتح له. لما سمعت صوت القطط فكرت إن القط بتاعي بيتخانق مع قطة تانية، قمت أجري أفتح باب الشقة لقيت الصوت سكت ومفيش حاجة بره ولا في أثر لأي قطة. فضلت أنادي على القط بتاعي بس ما لقيتوش. لسه جاي في باب الشقة ودخلت سمعت مرة تانية صوت خناقة القطط، بس المرة دي كان جاي من الدور اللي تحتنا. قلت أروح أشوف فيه إيه. مسكت عصاية ونزلت الدور اللي تحت منا، بدأت أنزل السلم. كان في لمبة صغيرة بتنور السلم، نورها كان ضعيف لكنها بتظهر حاجات كتير، عاملة زي ظل على الحيطة، ظل ليا. لفت نظري حاجة غريبة ومرعبة جدا. الظل بتاعي إيديه طويلة عن إيديا، وإيديه كانت مرفوعة أكتر من إيديا. أول حاجة تلقائية وبديهية جت في بالي إن ده مش خيالي اللي ظاهر، وده خيال حد تاني من الجيران بقى ولا حد واقف. خفت. سمعت حد بينادي، قربت أكتر عشان أسمع الصوت، لقيت صوت واحدة ست بتنادي عليا باسمي. ركزت في الصوت لقيته تحول بعد كده وبقى صوت راجل بينادي. بعد كده أدركت إن ده صوت أبويا، ايوه ده صوت ابويا، وابويا انا متاكد انه نايم فوق. ملت شويه بجسمي علشان اشوف مين اللي بينادي. شفت واحد واقف ساند على الحيطه بتاعه السلم، كان بيبص عليا بتركيز، وشه كان شاحب كانه ميت ما فيهوش روح، عينيه بارده فيها قسوه، ملوش شعر. لمحت كل ده في اقل من ثانيه، وبعدها مباشره وبدون اي مقدمات حسيت بهزه شديده في جسمي، كهرباء. من الصدمه مع كتر التفكير انا فقدت النطق. لقيت نفسي بجري بسرعه رهيبه ودخلت الشقه وقفلت الباب وصحيت كل اللي في البيت. لما سالت حد كبير من قرايبي قال لي دي السحابه كانت هتسحبك. السحابه دي اللي فهمته انها حاجه زي نداها او جن او جنيه. نروح لصديقه رفضت تذكر اسمها، بتقول بابا الله يرحمه كان راجل ليه كرامات ومن الناس اللي بيحب عمل الخير وياما ساعد ناس كتير، وسمعت انه مخاوي وبيشوف حاجات مفيش حد غيرنا بيشوفها، بس لما كنت اساله هل كلام الناس عنه صحيح ولا لا كان يضحك وما كانش يرضى يرد. المهم زمان كنت انا هو في زياره لناس قريبنا، وبعد لما خلصنا الزياره بالعربيه والوقت كان متاخر واحنا في طريقنا كانت الشمس لسه بتغرب وكان في حادثه على الطريق وعربيات كتير، معظم العربيات بدات تلف من طريق تاني علشان الطريق مقفول. دخلنا منطقه مش فاكره اسمها ايه الحقيقه، بس الدنيا ضلمه كحل وكان ستار سودا نازله. بابا كان شايف بالعافيه وقال لي لو في عربيه قدامي قولي لي لان انا مش شايف. الطريق على الجنبين صحراء، ومن وقت للتاني كنت بشوف حاجات زي شجر قصير. كنت لما ابص لملامح ابويا كنت بخاف اكتر لانه شكله قلقان وخايف وكان متوتر جدا وبيحاول يظهر انه هو عادي ولكن مش عارف. لقيت العربيه بتهدي سرعتها ولقيته بص لي وقال لي شغالي قران، شغالي قران بسرعه. عملت كده ومجرد ما القرآن اشتغل طمننا ورجعت العربية لسرعتها العادية، وقعدنا في الوضع ده تقريبا نص ساعة. شفت في المراية بتاعت العربية دراع، أيوة دراع. فضلت مكدبة نفسي وقلت أنا بتخيل لأن ده مش معقول دراع إيه ودراع مين. وبعدها ما حسيتش بحاجة خالص، ما فيش حاجة تانية شفتها. شوية وطلعنا للنور من المكان ده ولقيت بابا بيقول الحمد لله. فضلت احاول افهم انه ايه رفض في الاول، لكن قال لي انه ما كانش شايف حاجه خالص، وبعدين شاف ناس ماشيه على رجلين زي رجلين الغنم وكانوا محوطين العربيه اللي من غير سبب بدات سرعتها تقل كانها هتقف، ولما قال لي شغالي قران بداوا يبعدوا. بيقول لي دول حاجه كانت عايزه تاذينا بس انا ما اعرفش يا بنتي دول ايه. ربنا سترها معانا وطلعنا من المكان بامان والحمد لله. يلا بينا على تجربة شريف اللي بيقول أنا ساكن في الغردقة. حصل معايا موقف في منتهى الرعب بس مش عارف له تفسير لحد دلوقتي. كنا في مايو اللي فات خلال فترة الحظر والكورونا. الموضوع بدأ من غير مقدمات، إن أنا صحيت من النوم الساعة 2:30 بالليل تقريبا، حاولت أحرك جسمي ومعرفتش، وفي نفس الوقت كان في صوت في وداني لا يطاق، صوت زي أجراس نحاس عمالة تدق بدون توقف. الصوت عالي جدا لا يحتمل، والمزعج فيه ان الاجراس مش صوت بعض، كل جرس ليه صوت او تون مختلف عن التاني، كأنك بتخبط جرس مدرسة، جرس جامعة، جرس سجن، جرس كنيسة، كل ده أجرس متداخلة مع بعض. حسيت إن في شيء أسود واقف جنب مني. ما كنتش قادر أشوفه كويس بس كنت لامح الكيان نفسه بطرف عيني. قريت صورة الناس، لقيت الأجرس عليت أكتر وصوتها كان صعب. حسيت إن الشيء ده هو اللي عامل فيها كده وبيحاول يمنعني. اتحملت وتحملت على نفسي كمان وكملت قرايه. بدات اقرا سوره الاخلاص، صوت الاجراس ارتفع اكتر، ما تحملتوش، رجعت تاني اقرا سوره الناس، الصوت قل. انا عارف ان الكلام ده غريب والله العظيم، بس زي ما بقول لكم ده اللي حصل. حسيت كاني في حرب بحارب القران وهو بيحارب الصوت المزعج اللي بيعمله معايا ده. حسيت بيه بيتحرك وبيطلع على السرير من ورايا. كنت حاسس بالمرتبة زي ما يكون حد بيتحرك عليها بركبته، وحاسس بوزنه التقيل بينزلها لتحت. قلبي كان هيخرج من صدري وحاولت أقنع نفسي إن كل ده كابوس ومش حقيقي، ولسه الأجراس شغالة. فضل الشيء قاعد فترة على رجلي لدرجة إن أنا بدأت أحس بعدم وجوده. من كتر ما تعودت على تقله، لكن مفيش دقيقة وحسيت بيه وهو بينزل من على رجلي. بعد لما نزل تماما فضلت قاعد شوية، وبعد كده الأجراس بدأت تتلاشى. رجعت أقدر أتحرك، قمت دخلت الحمام وأنا في منتهى الرعب. بعدها شغلت قرآن ونمت. تاني يوم سألت اخواتي حد حصل له حاجة، كلهم قالوا مفيش حاجة حصلت وكانت ليلة عادية وطبيعية زي كل ليلة. لما حكيت لوالدي قال لي ده كابوس وما تشغلش دماغك وابقى صلي وما تنامش وانت واكل حاجة تقيلة. حاول تقنعه بأي حاجة ان ده ما حصلش وان ده مش مسألة اكل او خلافه، لكنه كان رافض. اللي صدقتني ماما، لانها قالت لي على فكرة انا حلمت بواحدة ست شكلها وحش جدا كانت عندنا في البيت ودخلت قطي وكنت سمع صوت الاجراس. تعالوا نروح لهبة. هبة بتقول جدتي ربنا يديها الصحة حكت لي انه هي لسه متجوزة وقبل ما تخلف سكنت مع جدي في بيت في منطقة في ارياف الجيزة. طبعا وقتها ما كانش فيه نور زي دلوقتي ولا كان فيه عمار، المنطقة يعني قليل قوي اللي ساكن فيها. المهم في يوم جدي خرج بالليل وسابها، بس قبل ما يخرج قال لها لو حصل وشفتي اي حاجة اعملي نفسك مش واخده بالك. بعد ما خرج بشوية حست بحركة جنبها في الأوضة ففكرت انه رجع ونادت عليه لكنه ما ردش. بتقول لفيت وراي علشان اشوفه، لقيت حاجة زي القرد رجليه على السرير ودماغه واصلة للسقف وديله مرمي على الأرض. غطيت وشي وفضلت اصوت وعيط. انا حابب اقول لكم ان بيت جدي لحد دلوقتي بيحصل لنا فيه حاجات ملهاش تفسير. لما كنا بنروح هناك زيارة انا واخواتي كان بيحصل معانا حاجات غريبة، زي ان الدرف بتترزع والبيبان بتتهبد لوحدها، او اننا نحس ان في حد موجود معانا في البيت واحنا نايمين. كنا دايما انا واخواتي بنحلم بحلم بيتكرر معانا. كنا بنحلم ان في جثة شكلها مرعب نايمة جنب السرير، ولما كنا بنعلق صور ممثلين او مغنيين او ناس اللي بنحبهم كنا بنشوفهم بالليل عينهم بتبرق لنا وشهم بيتحرك وعينهم بتتحرك يمين وشمال. وفي يوم اختي كانت نايمة لوحدها في الاوضة وكلنا كنا برا، سمعت هي حد دخل عليها الأوضة وبيقرب منها وحسس بإيده على شعرها. افتكرت حد منا وبيحاول يخوفها لكنها ما لقيتش حد، ولقيت مكان في السرير هابط لتحت كأن كان في حد واقف أو قاعد بتقله عليه. صرخت وجريت تحكي لنا، ولحد النهاردة أنا ما عنديش أي تفسير من الحاجات اللي بحكيها. لنا ده تجربتها واللي هحكيه دلوقتي. ندى بتقول حصل معاها زمان انا واحده صاحبتي. وقتها انا كنت في اخر سنه دراسيه في الجامعه، كنت في المدينه الجامعيه الخاصه بالطالبات. كنت متعوده انا وبنات زمايلي نسهر سوا نحكي ونرغي واحيانا نلعب العاب، يعني اللي هو الالعاب البنات الخفيفه الليليه دي. في اليوم ده واحده زميلتنا اقترحت علينا لعبه جديده. اللعبه كانت عباره عن ازازه ولوح عليه صور كتير، المطلوب ان احنا نلف الازازه على اللوح واللي هيثبت عليه راس الازازه هيختار صوره من الصور دي. كنا خمس بنات مع بعض، فضلنا نلعب لحد ما جيت دور على صاحبتي أمينة زميلتي في الأوضة. أمينة جت تسحب صورة، سحبت صورة بنت لابسة فستان أسود وعينيها فيها نظرة رعب. الغريبة أن أمينة شدت صورة من الظرف الشفاف اللي كان فيه وقارت اللي مكتوب على ظهرها. كان مكتوب العبارة التالية: ستموتين بعد أن ترتدي فستانك الأبيض. ضحكنا وهزرنا وفضلنا نلف الإزازة، وكان بيطلع لنا دايما كلام أهبل مش زي اللي طلع لأمينة. خلاص قلنا ننام بقى وكفاية كده. أمينة كانت قلقانة وشكلها غريب وكأن الكلام اللي قريته في ظهر الصورة مأثر عليها. نمنا ونص الليل لقيتها بتصحيني ومرعوبة ومخضوضة وبقول لها في إيه يا أمينة مالك؟ قالت لي حلمت إن أنا ماشية في طريق غريب وفجأة سمعت صوت حد بينادي عليا باسمي، وظهر قدامي واحدة ست قصيرة ولابسة فستان فرح أسود وشها ملامحه مش واضحه، لكنها فضلت تنادي عليا وكانها معلقه على اسمي. حاولت في الحلم اجري لكن رجليا مشلوله متخشبه. قربت مني الست وملامحها واضحه، كانت نفس ملامح الست اللي في الصوره اللي سحبتها. نفخت في وشي هوا سخن صحيت بعده مفزوعه جدا. طمنتها قدر الامكان وقلت لها انت متاثره باللي حصل والموضوع كله لعبه، واكيد طبعا الكلام اللي قريتيه في ظهر الصوره يقلق، بس ده مش حقيقي وانا عايزه انام يا امينه بقى يلا ننام. ونمنا. تاني يوم مر عادي، بس بالليل صحيت مخضوضه على الصراخ امينه. امينه عماله تصوت وتصرخ، كانت بتقول انها شافت وش حد بيراقبها وهي بتتقلب عادي بالليل، تقول شافت حد واقف جنب السرير باصص لها ومبرق لها جدا، واول ما النور اتفتح وهي بتصرخ اختفى. ما بقتش عارفة أكلمها وأقول لها إيه، إحنا مش هنفضل عايشين في الرعب ده كتير. جبت صاحبتي صاحبة اللعبة الأصلية وحلفت لنا إن اللعبة كلها هزار وإن الكلام اللي ورا ظهر كل صورة كلام مش حقيقي. أمينة برضو مش مقتنعة بأي حاجة من الكلام ده. فضلت تقول دمرتوني وضيعتوا حياتي. وتاني يوم الصبح مشيت ورجعت بلده. فضلت سايبة المدينة شهر. حاولت أتصل بيها على رقمها، التليفون كان بيفضل على وضع الاتصال لأكتر من 10 دقايق من غير ما يرن، ولا أسمع رسالة مسجلة ولا مغلق ولا أي حاجة. وفشلت ان انا اعرف عنها اي حاجه وعن اخبارها. كل اللي عرفته انها جت في يوم وعملت اخلاء طرف من المدينه الجامعيه. ما شفتهاش بعد كده غير ايام الامتحانات، ما اتكلمناش، وحسيت انها بتحاول تتجنبني. اتخرجنا وكل واحد راح لحال سبيله. بعد كام سنه وبالصدفه عرفت انها ماتت يوم فرحها. الزفاف اللي كانت راكباها هي وعريسها عملت حادثه وماتوا هما الاثنين. يومها افتكرت اللعبه اللي لعبناها والكلمه اللي ظهرت لأمينة او الجمله ستموتين بعد ان ترتدي فستانك الابيض. هل دي كانت نبوءه؟ هل دي كانت صدفه؟ الله اعلم. تعالوا نروح لصباح. صباح بتقول ابن خالتي كان بيحصل له حاجات غريبه جدا زي الناس الممسوسه. أنا سمعت إن عليه جنة بس بصراحة عمري ما شفت بعيني، وكل الموضوع كلامه بس. في يوم وأنا كنت لسه طفلة كنا متجمعين في بيت العيلة وابن خالتي كان قاعد معانا ونايم. فجأة لقيت تخبيط وصوت خربشة جامد وصويت. طلعنا الدور اللي فوق عند الأوضة اللي جاي منها الصوت نشوف فيه إيه. لقينا ابن خالتي عينيه مقلوبة وشكل وشه غريب وعمال يرتجف، محدش كان عارف يمسكه ولا يسيطر عليه. جدي الله يرحمه كان راجل مش بيخاف من الكلام ده من كتر قربه من ربنا وحفظه لكتاب الله. بابا جه وفضل ماسك ابن خالتي وحاول يثبته عشان ما يأذيش نفسه، وفي نفس الوقت جدي عمال بيقرأ آيات معينة من سورة البقرة. أنا بقى كنت شايف اللي بيحصل وعمال أترعش من الخوف. ابن خالتي عيونه مقلوبة مش ظاهر منها غير البياض وعمال يترعش ويخرج منه أصوات مرعبة ورغاوي من بقه. الأصوات اللي كانت بتخرج منه مش صوته خالص. كان بيحاول يخلص نفسه من إيدين بابا وكل نظراته لجدي كلها غضب وشر. وجدي كان عمال يقول لو ما مشيتش حالا هقرأ عليك سورة ياسين، وانت عارف سورة ياسين بتعمل ايه. انا بنبهك وبحذرك قدامك دقيقتين تلاتة بالكتير وإلا هقرأ عليك عدية ياسين. قالها كده بالظبط. صرخ ابن خالتي صرخة أعلى، وقع في الأرض مغمى عليه، ولما صحي ما كانش فاكر أي حاجة. عمري ما بنسى الموقف ده، وبالمناسبة الموقف ده ما تكررش تاني. نروح لتجربة تانية. صديقة لينا بتقول أنا مش عارفة أبدأ منين، أنا تعبت ومش عارفة إيه الحل، كل اللي حواليا بيقولوا عليا مجنونة. الموضوع بدأ معايا من سنتين، كنت دايما أشوف شخص عمال يطاردني في أحلام كتير معرفوش ولا عمري شفته أو ما شفتش حد شبهه أصلا. استمر الوضع على كده كتير وتقريبا اتعودت أن أنا أشوفه في أحلامي لحد ما ظهر قدامي فجأة في الحقيقة. أيوة زي ما سمعته كده، ظهر قدامي فعليا. كنت قايمه بالليل مش عارفه اصلا ايه اللي صحاني في الوقت ده وكله نايم. قمت رحت الصاله لقيته قاعد على كرسي في الصاله كانه من اهل البيت، عينيه واسعه جدا ما بيتحركش وعينيه مفتوحه وما بترمش. ما قدرتش اتمالك اعصابي وصرخت بعلو صوتي. كل اللي في البيت صحي على صوتي، ما عرفتش اقول غير حرامي، في حرامي في البيت. بابا جه واخويا وماما، وانا بشاور على الكرسي لقيته بيقولوا لي هو فين. أنا الوحيدة اللي كنت شايفاه هو قاعد على الكرسي وبيبتسم وبيضحك في منتهى الشماتة. بابا فتش البيت كله بعد ما هو اختفى كمان من قدام عينيا ومش موجود، لكني بقيت ألاقيه كل شوية يظهر في أي مكان ويبصلي ويضحك، وأنا أقول لهم قدامكم إزاي مش شايفينه قدامكم. وقعت على الأرض فقد الوعي، ولما فقت وفضلت أتكلم مع ماما قالت لي دي يا بنتي كابوس وصحيتي وانت لسه صورة الكابوس في دماغك وعقلك. قلت لها انا متأكدة انه حقيقي يا بنتي، هو الواحد لما بيحلم ما بيكونش عارف انه بيحلم غير لما بيصحى منه، ما تحطيش بس في بالك المواضيع دي. اقتنعت بكلام ماما، وخصوصا زي ما قلت كنت دايما بحلم بالراجل ده، فالموضوع ممكن يكون برضو ما تعداش غير انه حلم ولكنه زاد شوية لدرجة ان انا مشيت وانا نايم. لكن اللي حصل بعد كده، بعد يومين من الموقف ده كنت قاعد على السرير قبل ما نام وفتح كتاب بقرا فيه، الكهرباء اتقطعت. حسيت في نفس اللحظه ان في حد معايا في الاوضه، سمعت أنفاس بني آدم. مدت إيدي عشان أجيب التليفون من على الكومودينو علشان أفتح الكشاف بتاعه وأشوف مين اللي بيتحرك في الأوضة. أول ما شغلت الكشاف وببص قدامي لقيته واقف، شكله مخيف. خفت منه، جيت أقرأ آية الكرسي لقيته بيبرق لي وبيطلع صوت زي ما يكون بيزوم، وكل ما أقول آية زيادة يبرق لي أكتر. خفت أكمل، حسيت زي ما كنت اتشليت. ماما صحت من النوم كأنها حست بيا في اللحظة دي، شافتني وأنا مرعوبة وجات حضنتني وفضلت جنبي لحد ما نمت. نمت ويدوب دخلت في النوم حلمت بيه تاني. المرة دي كان جاي وسط ناس كتير شكلهم عادي، لقيته واللي حواليا واقفين بيمدوا ايديهم ليا وبيقولوا لي تعالي. رفضت اروح معاه، كنت حاسه ان انا لازم ارفض باي طريقه. فضلوا يزعقوا فيا ويقولوا لي تعالي، رفضت برضه وقلت له سيبني في حالي. كل الهدوء اللي كان موجود في الحلم اتقلب للنقيض، الوشوش العاديه اتقلبت لوشوش سودة مخيفه، هو نفسه بقى مخيف، يعني كانها طالعه من جهنم. وانا كل اللي بعمله ان انا بصرخ وبحاول اجري، لكن رجليا مش سيطره عليها. أمي دخلت على صوتي وصحيت من النوم وأنا جسمي كله عرقان ونبض قلبي سريع وجسمي فيه أكتر من مكان فيه بقع زرقة ومصرة أنه كابوس. ما كنتش لاقي رد، جبت التليفون وشغلت قرآن. اللي حصل بقى الموبايل بتاعي فضل يفصل ويسكت ويرجع يشتغل ويفصل ويسكت، وكلام ده قدام ماما. بصيت لها قلت لها ده عادي؟ قالت لي عادي يا بنتي، التليفون هنك. من بعد الموقف ده أنا بدأت أقرر أن أنا مش هحكي حاجة لحد، وعايشة في معاناتي لوحدي لحد دلوقتي. نروح لولاء. ولاء بتقول من كام يوم كنت بتكلم مع واحد صاحبتي في التليفون عن زميلة أنا وهي كنا أصدقاء جدا وربنا يرحمها توفت من سنتين. في وسط الكلام أنا افتكرتها وافتكرت موقفنا مع بعض فما قدرتش أمسك نفسي وعيطت. صاحبتي فضلت تهدي فيا وتقول لي كلام من معتاد ربنا يرحمها، وهي كده هي دلوقتي في مكان أحسن وكلنا في الآخر رايحين. قفلت معاها المكالمة ولقيت ماما دخل علي وسألتني انت كنت بتعيطي يا حبيبتي؟ قلت لها أبدا يا ماما مفيش حاجة. قمت دخلت الحمام علشان أغسل وشي من العياط والدموع، دخلت فضلت عيط أكتر وكل ما أغسل وشي عيط زيادة. خرجت من الحمام وقعدت قدام المراية بتاعت التسريحة وبسرح شعري، بس لاحظت حاجة غريبة. لاحظت أن عينيا شكلها متغير أوسع من عينيا الطبيعية، ولاحظت ان نظراتي في المراية حادة قوي. بدأت احس ان دي مش انا. ايوه مش انا. فضلت ابرق اكتر، كل ما ابرق اكتر اتأكد ان دي مش انا. قمت سبت المراية وقمت اجري، ومن بعدها الموضوع ما تكررش تاني. تجربة تانية. بس قبل التجربة بفكرك لو عايز تشاركنا في أعمال الخير اللي بنعملها من خلال كلام معلمين وصباحك ومطرحك، ممكن تحول على رقم فودافون كاش اللي هو 010-13-19-49-44 010-13-19-49-44. مش تحويل رصيد، هو تحويل فودافون كاش، والتحويل اللي حضرتك بتحطه على تحويل مني على منك على كلنا بيعمل مبلغ وبنعمله ونحطه في أعمال الخير. قصتنا أو تجربتنا اللي جاية بتقول زمان كان عندنا عروسة كانت هدية من ماما الأختي الصغيرة، ولما سبنا شقتنا القديمة اللي في بيت العيلة ونقلنا شقة جديدة سبنا العروسة دي هناك. فضلت مركونة يجي سنتين لحد ما أختي الصغيرة فضلت تلح على بابا أنه يجيبها لها تاني. من كتر ما زهق من زنها كان شغله قريب من البيت وراح جابها فعلا من هناك. أختي أول ما بابا جاب العروسة لعبت بيها يومين وبعد كده ما اهتمتش بيها خالص، ولا حتى سألت عليها ولا بقت تقول هي فين ولا مع مين ولا أي حاجة. شالت ماما العروسة في الأوضة بتاعت إخواتي البنات جوا شنطة قديمة فوق الدولاب. من تاني يوم من وجود العروسة بدأت حاجات غريبة تحصل. بقينا كلنا نحلم بكوابيس مزعجة ونفضل نتخانق مع بعض على أتفه الأسباب، وجو البيت بقى كئيب. طبعا في الوقت ده ما فيش حد فينا رابط بين العروسة وبين اللي بيحصل، مش منطقي أصلا إن احنا نعمل الرابط ده. المهم في يوم سمعت اخواتي بيقولوا ان الشنطة اللي فيها العروسة بتتحرك بالليل وبتتهز وبتترج، يعني الشنطة بتعمل صوت زي ما يكون حد بيمسكها او بيهزها من الاخر. اختي الكبيرة في يوم كانت داخل الحمام بتقول لقيت العروسة مش في الشنطة وقاعدة كأن في حد مقعدها على الدولاب. بتقول انا برغم انها في الاول في الاخر عروسة انا خفت منها لان انا متأكدة ان محدش طلعها من الشنطة. رجعتها الشنطة وقفلت عليها والموضوع انتهى عند كده، وبقينا نقول حد فينا عاملها ومش عايز يقول الحقيقة. في يوم أنا كنت داخل الحمام، والحمام كان جنب الأوضة بتاعت إخواتي، سمعت صوت حركة غريبة جاي من الأوضة. دخلت الأوضة أشوف في إيه، لقيت إخواتي نايمين، جاي أخرج وأقفل عليهم الباب مرة تانية، لمحت بطرف عيني العروسة قاعدة فوق الدولاب برضو. بصراحة أنا اترعبت منها، قاعدة وكأنها كائن حي، شبه اتشليت، لا عارف أتصرف ولا أعمل إيه. لكن العروسة وقعت من على الدولاب من غير ما أقرب ولا أجي ناحيتها، وقعها في الأرض قدامي كأن في غول وقع على الأرض. صرخت، إخواتي صحيوا على صرختي وكلهم خرجوا برا الأوضة يجروا. بابا لجأ لراجل من اللي بيفهموا في حاجات الروحانيات، قال هتعملوا اللي هقولكم عليه بالحرف الواحد، هتسيبوها فوق الدولاب وتلفوها بظهرها وتدوها ظهركم وتقروا سورة الجن وسورة ياسين، وبعد كده تحرقوها. عملنا كده وتخلصنا منها بعدها والموضوع انتهى. عبد الرحمن بيحكي وبيقول: أنا من كفر الشيخ، حكايتي بتبدأ في شهر 8 اللي فات. كنت شغال مع ابن عمي وجالنا شغل في اسكندرية، قررنا ان احنا بعد ما نخلص الشغل نروح نقعد في شقة واحد صاحب ابن عمي نصيف ونقضي هناك وقت كويس. المهم خلصنا شغل ورحنا الشقة أنا وابن عمي وصاحبه، وقلت لهم يلا بينا نروح البحر. كان قبل المغرب وأنا مش عاوز أضيع وقت ونفسي أشوف البحر، بس هم كانوا تعبانين وقالوا ما تيجوا نأجلها لبكرة. قلت لهم بقول لكم إيه، بلاش كسل بقى، يلا بينا، احنا بنيجي هنا كل فين وفين، انا ما صدقت جيت. ابن عمي قال لي انا تعبان جدا يا عبد الرحمن من الشغل، هننام ونستريح وبكره اليوم من اوله على البحر. قلت لهم خلاص براحتكم انا هروح لوحدي. رحت لوحدي، جبت الكرسي من كافيه جنب البحر ورحت منطقه بعيده شويه مع نفسي وقعدت قدام البحر، هوا جميل جدا وزي ما بيقولوا يسطر. نمت في مكاني وانا قاعد على الكرسي، معرفش نمت قد ايه، بس صحيت لقيت الدنيا مظلمه، تقريبا أصحاب الكرسي نسيوني ولا ما تفهموا إيه اللي حصل. كانت الساعة 12 بالليل، لفت سمعي وانتباهي صوت ضحك. لما بصيت لقيت 5 أو 6 بني آدمين يعني لابسين جلاليب بيضة، وكانوا واقفين بنص جسمهم في المية، يعني اللي هو إيه، واقفين بجلاليبهم كده في المية، وبعد كده نزلوا وبدأوا يعوموا، وكانوا بيعوموا في المنطقة القريبة اللي ظهرت، وكلهم في نفس الوقت اختفوا تماما. وكأنهم غطسوا وما طلعوش. قمت وقفت قدام البحر أبص عليهم على أي أثر، مفيش أثر ليهم تماما. رحت الشقة وصحيت ابن عمي وقلت له على اللي حصل. قال لي أنت جاي تشتغلني؟ قلت له أقسم بالله ده حصل. قال لي نام دلوقتي والصباح رباح. في نفس الوقت صحي صاحب ابن عمي، لقيته مصدق كل اللي قلته بصراحة وأنا بحكي. قال لي طب اقعد واحكي لي بالتفصيل. حكيت له كل حاجة، وصفت له الشط اللي كنت قاعد عنده، وقال لي يعني ما لقيتش غير الشط ده وتروح تقعد عنده؟ الشط ده دايما نسمع عنه حاجات غريبة والناس هنا بيحكوا عنه كلام غريب. أنا سمعت كلام كتير عن المنطقة دي والله أعلم، إلا إذا كنت أنت عارف وبتشتغلنا، أو من كتر ما أنت عارف وفاهم فأنت تهيأ لك. قلت له يعني إيه؟ قال لي الشط ده يا ابني كل صيف بيموت فيه ناس كتير جدا، ناس كتير بتقول ان هم موتاتهم وحشة، اللي بيتزنق في الصخر واللي بيغرق وخلافه، فأرواحهم هي اللي موجودة. نروح لعلاء. علاء بيقول: موقف حصل لي من سنتين، كانت أول وآخر مرة تحصل لي بالشكل ده. كنا في شهر واحد وكنت سهران، ما كانش جاي لي النوم. يومها كان معايا كتاب بيتكلم عن السحر وعمال أقرأ فيه، مليان طلاسم وتعويذ، الحقيقة مش فاهم منها أي حاجة. اندمجت في الكتاب وفي الفصول بتاعته، وفي رسومات بتوضح طريقة عمل الأعمال والتعويذ والكلام ده. في الحقيقة أنا كنت واخد الموضوع من باب الفضول، مش من باب أني مصدق وجودة. على الساعة واحدة بالليل ما بقتش قادر أفصل، قعدت على السرير والكتاب برضو في إيدي، قعدت وظهري مسنود على السرير ومدد ومضغط، يا دوب رجلي مغطيها والجزء اللي فوق مني من غير بطانية. ربع ساعة وأنا بقرأ واندماج فظيع، لكن وأنا بقرأ أنا لمحت الغطا اللي مغطي رجلي بيترفع من على رجلي. قسما بالله الغطا اترفع من على رجلي. بدأت أغمض عيني وفتحها، قلت بس دي هلاوس بقى ما قبل النوم والقراية، أنا لازم أنام. لكن الغطا اترفع تاني، اترفع مش كتير ولكن اترفع من على رجلي. حطيت الكتاب جنبي على الكومودين ومديت إيدي الاتنين، مسكت الغطا أنزله تاني. حسيت ان في الغطا مغطي حاجة كبيرة فوق رجلي، فما فيش مجال انه ينزل يلمس رجلي تاني. نفسي تقل، مبقتش عارف اتنفس، مش عارف اعمل اي حاجة، حس ان انا بموت، الهواء بيتقل، التنفس صعب جدا. فضلت اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وانا بقولها اول مرة كنت حاسس ان روحي حرفيا بتطلع، تاني مرة بصعوبة، تالت مرة أسهل شوية، لحد ما قلتها بسهولة، وبعد كده فضلت أكررها كتير جدا. مع تكرارها حسيت أن الغطا نزل على رجلي تاني. مهما أحاول أوصف لكم الرعب اللي كنت فيه والراحة النفسية اللي جت بعد ما قريت آية الكرسي وقلت الذكر من النقيض للنقيض، وكان ده الدرس اللي بعده قررت اني مستحيل لو السماء طبقت على الارض اني اقرا في الكتاب ده تاني.